إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني يحبه في الله أحبك الله وسلم وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله ما زلنا مع إكسير السعادة. إكسير السعادة سر إكسير السعادة في هذه الدنيا الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. وهذه الحلقة التاسعة عن الرضا. ذكرنا في البداية الفرق بين الرضا والصبر وقلنا أن الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه، أما الرضا فهو سكون القلب تحت قديم اختيار الله للعبد، ألا أختار على اختيار الله. فكما اختار الله لك لون عينيك وحجم أنفك وأذنيك واختار لك أباك وأمك اختار لك أيضا المرض الذي تمرضه في الوقت الذي يريده. فالرضا أن ترضى بهذا كما رضيت بهذا. وصلت ولا تصلى على النبي؟ وصلت ولا تصلى على النبي؟ يبقى وصلت. وذكرنا في قضية الرضا 43 فائدة ونود الليلة أن ندخل في الفائدة 44. كانت 43 أن يعلم العبد أن الله سبحانه هو الأول قبل كل شيء، صح؟ قل لا إله إلا الله والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء وهو الذي يخلق كل شيء ويختار كل شيء وليس للعبد أن يختار عليه. ليس للعبد أن يختار على الله وليس لأحد مع الله اختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. كمل. ما كان لهم الخيار. انت اخترت نفسك ولا اخترت معاد نزول الخروج من بطن امك بس انت اخترته، صح؟ ولا اخترت ابوك وامك، ما اخترتش، ولا اخترت لون عينيك ولا اخترت حجم عقلك، لم تختر. فلذلك الله لا يشرك في حكمه احدا والعبد لم يكن شيئا مذكورا. فهو سبحانه الذي اختار وجودك واختار أن تكون كما قدر لك وقضى من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وزهد. بسم الله. على مهلك مش مشكلة خالص. على مهلك. براحتك. الله يكرمك. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. آمين. فالله سبحانه هو الذي اختار لك وقضى عليك حياتك من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول. فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، فإن الأمر كله لله. كله لله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. إن الأمر كله لله. وقال للنبي محمد وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وشفيعه وخليله صلى الله عليه وسلم، قال له ليس لك من الأمر شيء. حتى حبيبه، حتى حبيبه، حتى خليله، حتى خليله، ليس لك من الأمر شيء. من شيء. ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. فإن تيقن العبد أن الأمر كله لله، وليس للعبد أن يختار على الله من قليل ولا كثير، لم يكن له معول إلا الرضا. يبقى إذا ما كانش الاختيار لي والأمر مقضي مقضي، تعمل إيه؟ ترضى. طب ما رضيتش فله السخط، اخبط دماغك في أنشف حيطك ومش هتعمل حاجة. يعني واخد بالك ازاي؟ مش لسه كنت بكلم يعني انسان سبحان الله العظيم حسد، فبكلم الحاسدين مش عايزين يتوضوا عشان الراجل، فبقول يعني اللي حسد ده، يعني واحد اصاب انسانا بعينه، طب انت كسبت ايه؟ ما انت يعني هل هذا الحسد سينقل النعمة اليك؟ فوفر على اخيك العناء، صح؟ مفيش داعي ان انت تعذبه وما تستفيدش انت حاجة. ولا احيانا بعض الناس بيستفيدوا تعذبه. لسه كنا بنفكر في خطبة الجمعة الجاية ان احنا نعملها ايه؟ ارحمونا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، تراحموا الراحمون يرحمهم الرحمن، ترى المؤمنين في توادهم. فين الرحمة النهاردة في شوارع المسلمين؟ فين الرحمة؟ للأسف شديد اللي بقول لكم ان في ناس حسد واحد اخواته اشقاء. شوف بقى إيه لما يبقى الشقيق بيحسد اخيه، شيء صعب جدا، حياة بقت صعبة فعلا. فقدت الرحمة من تعاملات المسلمين. تراحم، احنا محتاجين ناس يرحم بعضهم بعضا. ارحموا انفسكم فانك ان رحمت اخاك يرحمك الله. اللهم ارحمنا يا رب. آمين. عايزين نتكلم عن الرحمه بين المسلمين. اللهم ارحمنا يا رب. فاذا تيقن العبد ان الامر كله لله وليس له من الامر قليل ولا كثير ولا اختيار، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الاقدار وما يجري به من ربه الاختيار. الرابع والاربعون نمرة 44، ان رضا الله عن العبد اكبر من الجنة، لان الرضا صفة الله والجنة خلق الله. قال سبحانه ورضوان من الله اكبر بعد قوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن. ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالرضا صفته والجنه خلقه، ولا نسبه ولا نسبه. هذا الرضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، اطلع الله على أهل الجنة فقال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من إيه بقى؟ جنة. الجنة. من الجنة. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أحد. فرضاك سبيل لأن تصل إلى ما هو أعلى من الجنة. اللهم رضنا وارض عنا. هذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، وما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان العمل أفضل الأعمال. يبقى الرضا أفضل الأعمال. السادس والأربعون، 46، 45، أن العبد إذا رضي بالله وعن الله في جميع الحالات، ودي اللي احنا قلناها في الأول خالص، حدود فاصلة، إن في فرق إن واحد يرضى باللي يجي على مزاجه وواحد راضي على طول، في فرق مش كده؟ في أحيانا لما أسألك راضي تقول الحمد لله راضي، لكن لو بتقولي راضي ادعي لي ان انا ارضى. هي دي، ان في واحد بيرضى بس اللي يوفي مزاجه، يرضى لما يعطى، اما اذا سلم منه يبقى سخط ما يبقاش راضي. عشان كده بنقول في فرق بين الراضي عن الله في جميع الحالات والراضي عن الله احيانا. طب نجيبها منين دي؟ اسمك ايه؟ محمد. بنهديك يا محمد. ازاي اجيب عن الرضا عن الله في جميع الحالات؟ ازاي يا جماعه؟ ان ترضى بالله وليس بما هو من الله. وصل؟ لا لسه. طب صل. اللهم صل على محمد. ابا يعقوب رضي الله عنه، كيف احصل قضيه أن أكون راضيا في جميع الحالات اللي احنا سميناها ايه؟ استواء الحالات. اداله زي ما ادالوش، اداله زي خد منه. ازاي اجيبها دي؟ ان انا مش هبقى راضي باللي بيديهولي، ابقى راضي ايه؟ بيه هو، بالله، ان يكون قرة عينك بالله، فرحك بالله. قلت كده، لما تبقى فرحان بربنا ايه اللي زعلك؟ لا يمكن حاجة تزعل. وانا بزعل لما فلوسي تروح او عيل يموت او امرض، بزعل ليه؟ لان في حاجة راحت مني. لكن اذا كنت انا فرحان بربنا ما راحش مني، يبقى كل الحاجات دي لان انا فرحت بيها ازعل عليه. طب ازاي ما افرحش بيها؟ يعني لو اداك مليون جنيه النهاردة ما افرحش ازاي؟ ان تعلم ان المصيبة فيها حاصلة، اما بموتك او اما بفقدها. صح؟ هيروحوا هيروحوا، لو ما راحوش هتروح انت. هتروح انت مشوار. هتروح انت، هتموت وتسيبها. يبقى اذا علمت ان المصيبة فيها حاصلة وان الابتلاء فيها انك محاسب عليه، مش تفرح بيه. صح؟ مش تفرح بيه. فلذلك لما تروح مش تزعل ليه؟ انا فرحان بربنا. نسأل الله أن يسعد قلوبنا بحبه ورضاه. أن العبد إذا رضي بالله وعن الله في جميع الحالات ولم يتخير عليه المسائل وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به، شغله ذلك عن الطلب ولا النظر فيما أعطي أو سلب، بل جعل ذكره في محل سؤاله. بل جعل ذكره إيه؟ في محل سؤال. الحديث اللي كل الناس يقولوا ضعيف، بس أنا رأيت الشيخ الألباني في آخر حياته قال الحديث صحيح، اللي هو إيه؟ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. هتلاقي الراضي مش مشغول بالطلب وإنما مشغول بالشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الإنسان مشغول بالذكر، مشغول بالشكر. سبحان الله العظيم، لما قال رجل لأبيه: يا أبتي ادعو الله أن يقضي يدينا. فرفع يديه وتوسل ثم قال رب اغفر لي. قال يا أبتي اسأل الله قضاء الدين. قال يا بني إنه إن غفر لي قضى ديني. شفت ازاي؟ هو مش موضوع الذكر. الموضوع مش موضوع الديون. ما هو مش قالوا ايه؟ من اخذ اموال الناس يريد سدادها ايه؟ ادى الله عنه. سد الله عنه. يريد اداءها ادى الله عنه. رواية تانية. احسن حد يكون حافظ نص. فالشاهد ايه؟ ان القضية فيه ان اللي بيأدي عنك مين؟ الله. ربنا مش الفلوس. ده رزق ربنا. فلما تبقى مشغول بيه هي دي. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. هي دي. فضي نفسك ليه وهو هيتحمل عنك. بنقول عليه ارمي حمولك على الله ومالكش دعوة. ما تشيلش هم بقى سيبها على الله. ما تنشغلش. ربنا عافينا وياك. اللهم عافينا من الهموم والأحزان والآلام. اللهم رد عنا. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته سبحانه وفرغ لسانه لذكره سبحانه وفرغ جوارح عبده لطاعته سبحانه. أما إن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وهمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكر الخلق وجوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن يغيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لذلك نقول فرغ نفسك لله والله جل جلاله يتحمل عنك كل همومك. قال بل فحين يرضى العبد يشغله الله عن السؤال بالذكر. والله احيانا تجد بعض الناس يبقى مريض ويسجد وبعد ما يخلص صلاة يلاقي نفسه والله نسيت ادعو ان ربنا يشفيني. يلاقي نفسه نسي يدعو بالشفاء. دي احيانا غلبت حلاوة الذكر تنسيك ما انت فيه. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. بل يكون من سؤاله لما يطلب الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه. فهذا يعطى افضل ما يعطاه سائل. كما جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه. اسمع الحتة دي أحلى حتة سمعتها في حياتك. سمعيها تعملش كده يا محمود. فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه أما الراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم. ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا. سبحان الله العظيم. الناس اللي بتطلب يا رب اديني فلوس خد فلوس، يا رب اديني صحة خد صحة، يا رب اديني واديني اديله. لكن الراضي اداله ايه؟ الله. اداله الرضا. وايه اعظم من الرضا؟ مفيش حاجة. احنا اتفقنا ان الرضا اعظم من الجنة. احنا قلنا له كده مريض ربنا يشفيك ويعافيك. اللهم اشفي كل مريض مسلم. بس ارضى واطلب من ربنا الرضا. قلت صح. ما هو اذا رضى عني هيشفيني. لا، اذا رضى عنك هيرضيك. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما ذهب بصره وقالوا له ايه انت مستجاب الدعوة، اسأل لها ان يرد عليك بصرك، قال يا بني قضاء الله احب الي من بصري. انا مش عايز عيني، انا عايزه يرضى عني. يبقى انت نفسك ايه؟ ربنا يرضى عني. يرضى عني وايه كمان؟ بس يرضى. اللهم ارضى عنا يا رب. السادس والاربعون ان النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، كان يندب الى اعلى المقامات، فان عجز العبد حطه الى المقام الوسط، فان عجز انزله الى المقام الادنى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اعبد الله كانك ترى، كانك ترى. ده المقام الايه؟ الاعلى، الاعلى، انك تعبد ربنا كانك ترى. لو لقى واحد عمل كده يوم يقول له ايه؟ فان لم تكن تراه فانه انزل بقى درجه، انزل بقى درجه. فلذلك المقام الاحسان تحت منه مقام الايمان، تحت منه مقام الاسلام. تلاقي الاسلام اعمال ظاهره كل الناس تعملها، كل الناس تتوضا، كل الناس تصلي، كل الناس تتشهد، والاشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، صح ولا لا؟ كل الناس بتصوم، كل الناس بتحج. مقام الايمان اعلى، ان تؤمن بالله، اعمال قلبيه بقى كلها، الايمان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. مقام الاحسان اعلى، درجه اعلى، عشان كده التدرج كده. مقام الاحسان المقام الاعلى، ان تعبد الله ايه؟ كانك ترى. فان لم تكن ترى انزل بقى، تنزل الدرجه الادنى، فانه يراك، فانه ترى، فانه يراك. فحطه عند العجز عن المقام الاول الى المقام الثاني، وهو العلم باطلاع الله عليه، رؤيته له، ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء. وكذلك في الحديث، ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فرفعه الى الدرجه الى اعلى المقامات، اللي هي الصبر مع اليقين. فرفعه الى اعلى المقامات التي هي الصبر مع اليقين، ثم رده الى اوسطها ان لم يستطع الاعلى. فالاول مقام الاحسان، والذي حطه اليه مقام الايمان، وليس دون ذلك الا مقام الخسران. اللهم عافنا، نعوذ بك من الخسران. 46 47 ماشي، عد وراي. انه سبحانه اثنى على الراضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه والقرب من درجة النبوة، كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنتم؟ قالوا مؤمنون. قال ما علامة إيمانكم؟ قالوا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك شماتة الأعداء. قال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. حديث ضعيف جدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 48 أن الرضا، أن الراضي آخذ بزمام مقامات الدين كلها. فإن الرضا روحها وحياتها، الرضا روح التوكل وحقيقته، وروح اليقين وحقيقته. الرضا روح التوكل، قال لك اه، بس لبعض الناس، كثير من الناس فهم التوكل غلط، بيظن ان هو لما توكل على الله معناه ان ربنا يديله اللي هو عايزه. الفهم ده غلط. التوكل على الله انك تكل الامر الى الله وترضى بما قدره لك. يعني ايه؟ انا توكلت على الله في مسألة ايه؟ في حاجة ضاعت مني ان ربنا يردها علي، يبقى ردها، يبقى انا راضي. ما ردهاش انا راضي، يبقى الرضا هو زمام التوكل، وزمام اليقين، وزمام المحبة، وصحة المحب ودليل صدق المحبة الرضا، صح ولا لا؟ اللي بيحب حد يبقى ايه؟ راضي بكل كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. وروح الشكر ودليله. قال الربيع بن أنس: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وعلامة الدين الإخلاص لله في السر والعلانية، وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم للقضاء. قال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت أبا سليمة في الخبر المروي: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. قال: ويحك، ليس أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليه، بل أن تحمده وقلبك مسلم راضي. فالرضا كالروح لكل مقامات الإيمان وكل مقامات الإسلام، والأساس الذي ينبني عليه كل أعمال الدين، ولا يصح شيء منها بدونه البتة. طولنا كده؟ واحدة كده؟ 49 عشان نقف على 50، بس 49 دي طويلة شوية. ماشي. أن الرضا يكون مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته. ذكر في أثر أن عابدا عبد الله دهرا طويلا، فأري في المنام أن فلانا الراعي رفيقك في الجنة، فسأل عنه إلى أن وجده، فاستضافه ثلاثا لينظر إلى عمله، فكان يبيت قائما والآخر نائما، ويظل صائما والآخر مفطرا. فقال: أما عمل لك غير ما رأيت؟ قال: لا والله. ما هو غير الذي رأيت؟ فلم يزل يقول: تذكر، هل لك عمل غير هذا؟ قال: خصيلة واحدة. خصيلة يعني ايه؟ خصلة صغيرة. تصغير خصلة. خصيلة واحدة. قال: أنني إن كنت في شدة لم أتمنى لها فرجا، وإن كنت في مرض لم أتمنى له صحة، وإن كنت في الشمس لم أتمنى أني في الظل، فلم أتمنى على الله غير الذي أقامني فيه. فوضع يده على رأسه، قال: أهذه خصيلة هذه؟ أهذه خصيلة هذه؟ والله هذا ما يعجز عنه العباد. هي دي. أنا قلت، كنت بقول إن أحيانا تبص لأبو الواد محمود ده تقول: يا سلام لو كان ده أبويا. أهو ده غلط. هو لو كان أبوك كنت تمنيت برضو حد تاني، لأن العيب مش في أبوك، مش في أبوك، العيب فيك. صح؟ أنت بتقول إيه؟ مش راضي. يا رب رضينا يا رب. هي دي القضية. القضية إن أنت لما تبقى راضي بأبوك ده وبأمك دي، راضي بشقتك. أنا قلت في أول كلام عن الرضا بقى، لو الواحد راضي بشقته دي تبقى أجمل شقة في الدنيا وأوسع شقة في الدنيا وأحلى شقة في الدنيا. أدام أنا إيه؟ راضي بيها. لو راضي بزوجتي دي هتبقى زوجتي دي أجمل امرأة في العالم. لكن لو مش راضي، لو هي حتى يعني ولعت في نفسها برضو مش هيعجبك. الرضا هي دي الخصلة اللي احنا عاجزين عنها، ان ترضى بما اقامك الله فيه. فعلا دي النقطة اللي هي قال له ايه؟ هذه خصيلة. قال له: هي حتة صغيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي: من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفر له. وما أنزل من السماء إلى الأرض قد يكون مراد به القرآن الوحي، وقد يكون مراد به القضاء، قضاء القدر، أوامر رب سبحانه وتعالى. وفي أثر من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له. فثبت أن الرضا عطاء الله. اللهم رضينا يا رب. يبقى الرضا كمان أن ربنا بيديك أنك ترضى، هو اللي بيرضيك. اللهم رضينا. وفي أثر آخر، إذا أحب الله عبدا ابتلاء، فإن صبر اجتبى، فإن رضي اصطفى. وفي أثر، إن بني إسرائيل سألوا موسى أن يسأل ربه أمرا إذا هم فعلوا رضي عنهم. قالوا له اسأل لنا ربنا يرضى ازاي، كيف يرضى؟ فقال موسى ربي إنك تسمع ما يقولون. فقال قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم. وده الأصل، لأن علامة رضاه عنك رضاك عنهم. وفي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه. جزاكم الله خيرا، أنا أحبكم في الله. أنا أزيني ما في الليلة دي مع الرضا. كل واحد مننا يسأل نفسه أنت راضي؟ بص كده في نفسك جواك، أنت راضي؟ راضي برزقك، وراضي بزوجتك، وراضي بقدرك، وراضي بقضائك، راضي بوضعك، راضي عن ربنا؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا. أحبكم في الله، والسلام عليكم.